بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد الأسئلة النظرية الموجودة في مديول الأمن. زي ما احنا عارفين إن مديول الأمن هو يعتبر أصعب مديول نظري. ليه؟ لأن هو نظري صرف، ما فيهوش أسئلة عملي، والأسئلة النظرية ينفع إن أنا أبدأ أغير في صيغة السؤال وصيغة الإجابة زي ما أنا عايز. وانت كمعلم او معلمه ان شاء الله هتلاقي نفسك لما بتشرح للطلبه بالاسلوب النظري او اسئله نظريه بتلاقي نفسك بتقدر ان انت تغير في صيغه السؤال وصيغه الاسئله وصيغه الاجابه زي ما انت عايز. اوكي، فالاصل في الموضوع ان انا افهم السؤال ومحفظوش، افهم السؤال ومحفظوش، عشان لو اتغيرت صيغته فانا عندي خلفيه وفاهم السؤال وبالتالي اعرف اجاوب حتى لو اتغيرت صيغه السؤال. طيب نبدا مع بعض كده يا اخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندي بيقول: اي من المعلومات التاليه سوف تقوم بتدريسها للطلاب اثناء توعيتهم بالمخاطر التي تتعلق باستخدام الانترنت؟ طبعا الإجابة هي عدم قبول أي طلب للصداقة أو للتواصل مع الغرباء على الانترنت. السؤال اللي بعده: فيما يتعلق باستخدام الطلاب لوسائل التواصل الاجتماعي، أي العبارات التالية صحيحة؟ الإجابة الصحيحة هي: يمكن للطلاب الاشتراك في المجتمعات الافتراضية الإلكترونية بناء على اهتماماتهم المشتركة. يعني الاهتمامات المشتركة يعني زي ما احنا عاملين كده، مثلا في جروب خاص بشرح مديولات الاي سي دي ال تيتشر ليتموس مثلا، فكل ده دي اهتمامات مشتركة، كلنا اهتمام مشترك وهو كيف نتخطى امتحانات الاي سي دي ال تيتشر. اوكي، فهي دي الاجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده بيقول: هنا تلعب التكنولوجيا دورا رئيسيا في حياتنا، حيث ان غالبية الطلاب تقريبا يستخدمون الاجهزة المحمولة للاتصال بالإنترنت. أي مما يلي يعد فائدة من فوائد استخدام الأجهزة المحمولة؟ طبعاً إمكانية الوصول إلى الطلاب بسهولة، زي الموبايل كده يا إخوانا، أنت تقدر تصل إلى أي شخص أنت عايز تتعامل معاه بسهولة من خلال الموبايل بتاعه. أوكي؟ قام أحد الطلاب بكتابة تعليقات مسيئة ضد زميله في الصف، أي من المخاطر الإنترنت التالية يندرج هذا الفعل؟ ده اسمه اضطرابات السلوك. أي مما يعد شكل من أشكال الاضطراب السلوكي دون إرسال الرسائل الإباحية. أي مما يعد من المخاطر التي قد يتعرض لها الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي دون التنمر الإلكتروني. تفرض كل منصات التواصل الاجتماعي تقريبا تقييدات متعلقة بالعمر على مستخدميها حتى يتمكنوا من استخدامها. أي من خدمات وسائل التواصل الاجتماعي التالية تتضمن قيودا على العمر ضمن الفيسبوك؟ يحتاج الطلاب إلى توجيهات من المعلمين وأفراد العائلة في العديد من مجالات الحياة. ما الذي ينتج عن التوجيه السليم للطلاب؟ طبعا التصرف بطريقة إيجابية. فيما يتعلق بكتابة المنشورات أو التعليقات على الإنترنت، أي من العبارات التالية صحيحة هنا لا تقوم بانتحال شخصية الآخرين؟ إن متابعة نشاط الهاتف الذكي الخاص بالطلاب يعد أمرا شاقا نظرا لتوفر تطبيقات جديدة يوميا، وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت آمنة أم لا. أي مما يلي يعد تطبيقا للهاتف المحمول لا يجب على الطلاب استخدامه. السؤال ده مهم جدا يا اخواننا، دايما بيجي. طبعا نستخدم حاجه زي البلندر مثلا، دي السؤال ده ثابت ولكن ممكن يجيب لي اختيارات متعدده يا اخواننا. طيب هل اليوتيوب من يعني ده تطبيق يجب على الطلاب استخدامه؟ لا، مفيش مشكله لان اليوتيوب عادي يقدر الطالب يدخل عليه. طيب ايه هو البلندر ده اصلا؟ البلندر ده يا اخوانا هي القصه كلها ان هو بيجيب لك في بعض الاحيان اما يجيب لك برنامج بالفعل دردشه مفتوحه وقد يكون به بعض المقاطع الاباحيه، تمام؟ وممكن يجيب لك برنامج اصلا، تمام؟ غير متناسب مع الهاتف المحمول زي البلندر. البلندر ده بيعمل لك تصميمات 3D، فمش هيشتغل اصلا على الهاتف المحمول. خلاص، فالسؤال ده ثابت ولكن ممكن بيغير الاجابات في بعض الاحيان، فدايما اذا غير معاك الاجابات ابدا استبعد الاجابات اللي انت عارف ان هي صح، وبعد كده تفضل تقرب حتى تقترب من الاجابه ايه الصحيحه. ولكن لو جت كده يبقى البلندر عندي، لو جت هي دي الاجابات يبقى البلندر هو الاجابه الصحيحه. انت قلق من ان بعض الطلاب قد يقعون ضحايا للتنمر الالكتروني، اي ما يلي يعد علامه تشير الى تعرض الطالب للتنمر الالكتروني من انخفاض الثقه بالنفس. اي ما يلي، دايما يا اخوانا خلي بالكم يا مشكله المديول ده، لازم اكون صريح معاكم ان الاجابات بتكون متقاربه بشكل رهيب. يعني هنا طبعا لو احنا قلنا هنا طبعا طالب عدد التنمر التصرف بشكل ايجابي دي نستبعدها، لكن تعال نشوف ارتفاع الثقه بالنفس، التصرف بشكل سلبي قريبه من انخفاض الثقه بالنفس. يعني الاثنين لو انا ما جربتش الاجابه وتاكدت ان هي انخفاض الثقه بالنفس، هلاقي نفسي حتى انا كمدرب ممكن الاقي نفسي ان انا ترددت بين الاجابتين. تمام؟ ان هو التصرف بشكل سلبي، طالب تعرض للتنمر الالكتروني ممكن يتصرف بشكل سلبي، وانخفاض الثقه بالنفس نفس الكلام. ولكن احنا هنا طبعا بنحاول ان احنا بنجرب الاجابات على الامتحانات الفعليه وبنتاكد ان الاجابه دي هي الصحيحه. اي مما يعد مثالا على التنمر الالكتروني دون ملاحقه الطالب على الانترنت. تعرض احد الطلاب للتنمر الالكتروني وقام بحظر الشخص المتنمر حتى لا يقوم ب تنمر اي شيء اخر على صفحتي، بنشر اي شيء اخر على صفحتي الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي. ما هي الخطوه التاليه؟ يعني بعد ما هو يعمل له حظر، ايه هي الخطوه التاليه التي يجب على الطالب اتخاذها وفقا للخطوات اللي هي الجي اي تي ار اي دي؟ طبعا التاكد من الاحتفاظ بدليل على التنمر. دايما لو الطالب جات له رساله غير لائقه من احد الطلاب ما يمسحهاش، لان لو هو مسحها ما يقدرش يروح للمستر بتاعه ويقول له والله انا في حصلت عندي حاله تنمر او بعض الطلاب اساءوا ليا من خلال موقع التواصل الاجتماعي، هيقول له ما هو الدليل؟ ها؟ طب الدليل انا مسحته، اذا ما فيش دليل، اذا كلامك غير صادق. خلاص؟ فلازم هنا يحتفظ بدليل على التنمر. ما هو المصطلح الذي يطلق على الشخص الذي يكون ودود على الرغم من كراهيته او منافسته لك في الاساس؟ طبعا مين؟ الصديق العدو، اللي هو يضحك في وشك في الاخر هو عدو. ما هي الوسيله المتوفره على الانترنت التي يحاول المعلنون من خلالها استهداف الطلاب للتفاعل مع الاعلانات؟ طبعا مقاطع الفيديو زي ما احنا بنشوف اليوتيوب، تبقى قاعد تسمع وبتلاقي فيه اعلان ظهر. اجابه صريحه وواضحه. فيما يتعلق بالمحتوى الاباحي على الانترنت، اي من العبارات التاليه صحيح؟ يظهر المحتوى الاباحي على شكل اعلانات. تمام؟ اظهر استطلاع للراي اجراه موقع netsmart.org ان حوالي ثلث الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 10 إلى 17 عام تعرضوا لمحتوى غير لائق على الإنترنت خلال عام واحد. كيف يمكنك حماية الطلاب من التعرض لهذا المحتوى؟ استخدام تطبيق من تطبيقات الرقابة الأبوية على الإنترنت. أوكي. نظرا لأن الطلاب يبدأون استخدام الإنترنت في سن مبكرة، فإن احتمالية تعرضهم للمحتوى غير لائق تكون إيه؟ كبيرة. فيما يتعلق بالمحتوى الغير اللائق، اختر العبارة الصحيحة. المحتوى غير اللائق هو محتوى ضار أو يتضمن مواد إباحية. أي مما يلي يعد مصطلحا يستخدم لوصف الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي، هو اسم الاستغلال الجنسي للأطفال. قام أحد الطلاب إرسال رسالة غير لائقة لأحد أصدقائه، ما هي المشكلة التي قد تحدث نتيجة لهذا الفعل؟ التنمر الإلكتروني. أصبح إرسال الرسائل غير اللائقة أمر شائع بين الطلاب هذه الأيام. ما هي أفضل نهج تتبعه لبدء مناقشه مع الطلاب حول هذا الموضوع. طبعا بعمل ايه؟ اطرح اسئله للتحقق من مدى معرفه الطلاب برسائل رسائل غير اللائقه من عدمه. ما هو الاجراء المناسب في حاله تلقي احد الطلاب رساله تحتوي على مواد اباحيه صريحه من مصدر غير معروف؟ يعمل ايه؟ اطلب منه ان يتجنب الرد، ما يردش على الرساله، ويعمل ايه؟ حظر المرسل على الفاضي، يعمل له حظر ويتجنب الرد. وبعد الحظر ها يحتفظ بدليل ايه؟ التنمر. اي ممال يعد وسيله توفر بيئه جذابه للتطرف الذاتي هي شبكات التواصل الاجتماعي. اختر المصطلح المناسب للعبارة التالية في عملية خداع أو خيانة لأحد الطلاب، إما لسبب عاطفي أو لنتيجة لجهل أو لعدم أمانة الآخرين، ده اسمه إيه؟ المظلومية. إن شبكة البوتنت عبارة عن شبكة ضخمة من أجهزة الحاسوب التي قد تم اختراقها وتخضع لسيطرة أحد قراصنة الحاسوب. أي من الاحتياطات التالية يجب على الطلاب اتخاذها لتجنب الوقوع ضحية لشبكات البوتنت؟ يعملوا ايه؟ الحرص على تحديث نظام التشغيل بشكل دوري ومنتظم. يمكن للطلاب حماية بياناتهم عن طريق حماية أجهزتهم الشخصية مثل أجهزة الحاسوب وأجهزة الآيباد إلى آخره. أي مما يلي يعد وسيلة لتحقيق ذلك، دون تجنب تنزيل أي ملفات أو تحديثات عند الاتصال بالإنترنت عبر شبكة لاسلكية موجودة في مكان عام. ما نفرحش يا اخوانا لما ندخل كافيه ونلاقي ان في واي فاي مفتوح جوه. الشبكات العامه دي من اكبر الشبكات المهدده بالخطر، مهدده بخطر الاختراق. ما افرحش راح انا اعمل قهوه اقول له لو سمحت عايز الباسورد فيديها لي فادخل على الشبكه واستخدم انترنت وانا فرحان، انا استخدم انترنت مجاني، ده خطر. لان دي شبكه عامه ممكن لأي شخص هو بيتحكم فيها داخل الكافيه يقدر يدخل حاجة تقنية يعني معينة، سيستم وسيرفر وحاجات معينة، بيقدر إن أنت أول ما بتدخل يقدر يسيطر على الجهاز بتاعك. فيعني الكلام أكثر يخص البنات لما به من خطورة. ودايما من ضمن الحاجات المهمة يا إخوانا بنستفيدها من ديور الأمن إن إحنا ما نخليش الموبايل بتاعي اللي في إيدي هو دليل إدانة ليا أو أخليه مشكلة عليا، إن أنا أحب أحافظ عليه صور شخصية، صور لإخواتي البنات، صور لمراتي، صور لأمي. في حالة سرقة هذا الهاتف أو في حالة اختراق هذا الهاتف مشكلة، إن كل الصور دي هياخدها الطرف الآخر وهيكون سبب للضغط عليا بشكل ما. طيب اختر المصطلح المناسب للعبارة التالية، هي عملية إرسال أو استقبال، تمام، مكالمة صوتية ومرئية مباشرة لأحد المناسبات على الإنترنت، ده اسمه البث المباشر. فيما يتعلق بالاستماع الفعال، اختر يعني ايه استماع فعال؟ نفهم يعني ايه كلمة استماع فعال. استماع فعال يعني الإنصات، يعني لما حد يكون عنده مشكلة وبيحكي لك تنصت له، ده اسمه الاستماع الفعال. طيب طبعا يساعد الاستماع الفعال على إزالة أوجه التضارب وتسوية نقاط الخلاف. الرؤية أو المرونة الرقمية هي طريقة يستطيع الطلاب من خلالها التغلب على ما يفرض عليهم عالم الإنترنت. أي مما يلي يساعد في بناء المرونة الرقمية، هنا التحدث إليهم بالتفصيل عن موضوع البصمة الرقمية. أي من المشاعر التالية تؤثر سلبا على أداء الطلاب؟ فقدان التركيز. ما هي النصيحة التي تقدمها للطلاب لمساعدتهم على أن يكونوا مواطنين رقميين مسؤولين؟ قم بحماية سمعتك الشخصية جنبا إلى جنب مع سمعة الآخرين. إيه هي أهمية المرونة الرقمية؟ هي تعزيز ثقة الطلاب على تحمل المزيد من المخاطر على الإنترنت. يحتاج الطلاب إلى المرونة. نركز كده، شايفين أكثر من سؤال عن المرونة. للتغلب على التحديات اليومية التي يتعرضون لها على الإنترنت، أي بمايل هو السلوك الذي يجب على الطالب الاقتداء به لبناء المرونة؟ احترام ذاته، احترام ذاته. خلاص، كيف يمكن أن تساعد الطلاب على أن يكونوا عناصر فاعلة في مجال حمايتهم وسلامتهم على الإنترنت؟ قم بتوعية الطلاب حول المخاطر الموجودة على الإنترنت وساعدهم على تطوير مرونتهم الرقمية، تطوير مرونتهم الرقمية. تمام، المرونة الرقمية أن أنا أعلم الطالب عندي الوسائل والطرق التي يستطيع من خلالها مواجهة مخاطر الإنترنت، هذه معنى المرونة الرقمية. قررت أن تستخدم أحد تطبيقات المراقبة لرصد نشاط الطلاب على الإنترنت، ما هو رد الفعل المحتمل من الطلاب تجاه هذا القرار؟ مشكلة، شعور بفقدان الثقة، إن الطالب أول ما يحس إن أنت مراقب عليه، بتراقب تصرفاته، بيحصل إيه؟ بيرتبك، مفيش ثقة بالنفس، تمام؟ تساعد الثقة بين الطلاب والمعلمين في الحفاظ على سلامة الطلاب على الإنترنت. ما هو الإجراء الذي سوف تقوم بتطبيقه إذا قام أحد الطلاب بكسر هذه الثقة؟ حظر الأنشطة الاجتماعية لفترة زمنية مؤقتة، كعقاب يعني. فيما يتعلق بالتحدث إلى الطلاب عن موضوع الوسائط الرقمية والتجارب السلبية على الإنترنت، اختر العبارة الصحيحة. تحدث إلى الطلاب بكل صراحة، حيث أن الإنترنت مليء بالمسيئين واللصوص والعديد من المخاطر. لازم تعرف كده، ما تقولوش، ما تقولش ده الطالب عندك أو ابنك أو أخوك أو أختك، ما تقولوش الإنترنت ده أمان 100%، الإنترنت ده لذيذ. لا طبعا، الإنترنت ده على الرغم من هو فيه إيجابيات كثيرة إلا أن به سلبيات أيضا كثيرة. سلاح ذو حدين. طيب، فيما يتعلق يسمح الانترنت للطلاب يسمح الانترنت للطلاب بتنزيل اي اغنيه او فيديو او لعبه يرغبون فيها بكل حريه طبعا، ولكن قد تحتوي الملفات التي يتم تنزيلها على ايه؟ على فيروسات. ما الذي يجب عليك فعله لمعنى منع الطلاب من تنزيل هذه الفيروسات دون قصد؟ طيب اعمل ايه؟ طبعا يا اخوانا، اشجعهم على تنزيل ملفات من المواقع الالكترونيه الامنه والموثوقه فقط. مع انتشار الاجهزه اللوحيه والهواتف الذكيه بين الطلاب، فانه من المهم جدا تعليم الطلاب كيفيه التعامل مع سلامتهم وامنهم على الانترنت. اي ممال يعد طريقه لتحقيق ذلك؟ اطرح مثالا يحتذى به كنموذج للاستخدام الامن على الانترنت. يشارك احد الطلاب بياناته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي، ما هو الخطر الذي قد يلحق بهذا الطالب نتيجة هذا الفعل؟ التنمر الإلكتروني. ما الذي سوف تقوم بتدريسه للطلاب أثناء التحدث عن آداب السلوك على الإنترنت؟ احترم خصوصيتك وخصوصية الآخرين، أي مما يلي يعد نهجا جيدا يمكن اعتماده لحماية الطلاب على الإنترنت، من حظر المواقع الإلكترونية باستخدام أدوات تصنيف مواقع الإنترنت. هي مرحلة من مراحل تكامل التكنولوجيا في التعليم، حيث يقوم الطلاب بإنتاج محتوى، تمام، باستخدام أدوات الوسائط متعددة عوضا عن الأدوات التقليدية. هذه المرحلة تسمى بإعادة التصميم، أي بما يعد من الأمور التي يجب عليك إبلاغ إدارة المدرسة عنها على الفور. تنمر أحد الطلاب بطالب آخر على الإنترنت، أي من المبادئ التالية تتعلق بالتمييز بين السلوك الطائب والخاطئ أو الجيد والسيء، المثل الأخلاقي. كيف تقوم بمراقبة الطلاب بفعالية دون أن تنتهك خصوصيتهم؟ اطلب من الطلاب حذف أي ملفات تحتوي على مواد غير لائقة. ما ينفعش إن أنا أدخل يا إخوانا الفصل أقول لكل طالب هات يا ابني أنت هو الموبايل وأبدأ أفتح الموبايل وأتصفح، ده خطأ، لأن ممكن الموبايل يكون فيه صور والدته، ممكن يكون في صور اخواته البنات، ما ينفعش ان انا اتطلع لذلك. بالاضافه في حاجه مهمه جدا لابد ان احنا ندركها، اذا كان عندي طالب احد الطلاب يستخدم هاتفه بشكل سيء غير لائق على الانترنت، ممكن يكون منزل بعض المواقع الاباحيه، بعض الافلام الاباحيه، بعض الصور الاباحيه الى غير ذلك، انا كمعلم لما ما بتبقاش عارف ما زال هناك جسر من الثقه بيني وبين الطالب، احترام. لكن اذا انا اخذت من الموبايل وفتحته وعرف ان انا شفت حالات اللي هو نازله، اصبحت الثقه هنا ضاعت، انهدمت. ليه؟ لان انت كده زي بالظبط. ايه هدي مثال كده بسيط. ولي امر عنده ابن مراهق ممكن يكون بيشرب سجاير، هو على علم ان ابنه بيشرب سجاير، لكن مش عايز يدخل عليه الاوضه ويعرف ان انا عارف. لان اذا عرف الابن ان ابوه عرف، فهشوف رد فعله. ما هو اقصى رد فعله؟ ضربه خلاص، انا ضربت اشرب خلاص، بقيت انا رسمي كده بشرب في البيت. فلازم، لا ده انا لازم ادخله بسكه معينه بحيث ان هو يبتعد، وفي نفس الوقت انا ممكن اكلم مامته وتحذر، او بابا يعرف، او كذا او كذا. لازم يكون عنده في حد من الثقه بينه وبينه، واحترام بينه وبين والده. ما ينفعش انا اكسر الثقه او اهدم الثقه دي والاحترام ده، ان انا ايه اكشفه على حقيقته قدامي. طب ما خلاص انتهى الموضوع. طيب، يميل احد الطلاب الى استخدام الحاسوب لفتره طويله ولم تعد لديه القدره على انجاز المهام او الفروض المنزليه التي يتم تعيينها له، يدل ذلك عليه ادمان الانترنت. فقدم مجموعه من الطلاب طلب الحصول على براءه اختراع لاحد التطبيقات، ما هي الطريقه الامثل لحمايه هذا التطبيق؟ وضع اتفاقيه قويه لعدم الافصاح عن المعلومات ويتم التوقيع عليها من قبل الاشخاص الذين لديهم حق الوصول الى براءه الاختراع. أي مما يلي يعد من القواعد التي يجب الالتزام بها أثناء كتابة أي تعليق أو نشر أي موضوع على الإنترنت: عدم الإفصاح عن المعلومات الشخصية لأي شخص دون موافقته. أي من الممارسات التالية لا تعرضك للمساءلة القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي: تحميل صورك الشخصية براحتك يعني. استخدام الإنترنت يمكن أن يطور من جودة التعليم بأشكال مختلفة. أي من العبارات التالية تعرض باستخدام الإنترنت والتعليم: هنا بيسمح الإنترنت للطلاب بالتواصل مع أشخاص خارج الحرم الجامعي أو خارج الحرم المدرسي، يعني طلاب بصفة عامة. أي من الأنشطة الإلكترونية يجب على المعلمين حماية الطلاب: تصفح المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى إباحي. أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، طبعا سؤال طويل شوية، فما هي ميزة هو ده السؤال، ما هي ميزة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمساعدة الطلاب في تحميل ومشاركة المحتوى الدراسي دون سهولة الوصول إلى المحتوى؟ العصر الحديث بات كل شخص تقريبا يملك جهازا محمول، بما في ذلك الطلاب. أي من العبارات التالية صحيح فيما يتعلق بالطلاب الذين يستخدمون أجهزة محمولة لوصول الإنترنت؟ هنا يمكن أن تتسبب الأجهزة المحمولة في التعرض لهجمات إلكترونية. طبعا وده اللي أنا لسه كنت بتكلم عنه. دايما خلي اخوانا، ما ينفعش تقول مثلا انا والله عندي باقه فانا هخلي الانترنت اونلاين على طول على الموبايل بتاعي عشان استخدم بقى استغل الباقه بتاعتي، انا مش بدفع فلوس وخلاص. خدها قاعده: اي جهاز كمبيوتر، اي جهاز تكنولوجي حديث متوصل بالانترنت 24 ساعه، انت بتسهل على الطرف الاخر الذي يحاول ان يخترق جهازك سهوله رهيبه في اختراق جهازك بالفعل. فانا معايا موبايل ماشي، معايا باقه انترنت، افتح الباقه وانا بستخدم. طب خلصت استخدام اكل الباقه، مش ان انا بوفر باقه، ان انا ما اخليش نفسي متاح اونلاين 24 ساعه، حتى لو حد بيحاول ان هو يخترقني فانا كده فاتح له الدنيا 24 ساعه، بيستطيع ان هو يجرب اكثر من وسيله لاختراق الجهاز لحد ما يتم الاختراق بالفعل. يحتوي الانترنت على كثير من المواد ذات المحتوى غير اللائق للطلاب، اي مما يلي هو محتوى غير لائق او ضار قد يتعرض له الطالب من التصيد الالكتروني. اختر المصطلح المناسب: هي محاوله شخص بالغ بناء علاقه عاطفيه مع احد الطلاب لكسب ثقته بقصد استغلاله جنسيا. دي حاجه عندنا اسمها الاستماله. هناك بعض المخاطر او الاضرار لوسائل التواصل الاجتماعي اما غير معروفه او يتم تجاهلها او التقليل منها، ويحتاج المعلمين الى معرفه هذه المخاطر لحمايه طلابهم. اي مما يلي يعد من المخاطر الناجمه عن استخدام مواقع التواصل: قلنا الهندسه الاجتماعيه. طبعا في تعريف كامل موضوع الهندسة الاجتماعية. الهندسة الاجتماعية دي إن أنا بعمل موقع وببدأ بغير أفكار الناس داخل الموقع زي كده، غسيل مخ يعني بمعنى أصح. حسب أو حظر منصات التواصل الاجتماعي عادة يجدي نفعا أمام الطلاب أصحاب الفئات العمرية الصغيرة. ما هو رد الفعل المتوقع عند حجم وسائل التواصل؟ يجد الطلاب وسائل أخرى للوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي. حاول الطالب يشوف طريقة تانية. أنت من أعضاء الفريق الاستشاري لوسائل التواصل الاجتماعي، ما هو رد فعل الطلاب بعد إرشادهم سلوكيا بشكل سليم؟ التصرف بشكل أخلاقي. تساعد وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، ما الذي يحتمل أن يقوم به الطلاب عندما يتعلق الأمر بكتابة المنشورات والتعليقات على الإنترنت؟ حماية الخصوصية الشخصية. أي من النقاط التالية يجب أن تدرجها في هذا الدليل لضمان استخدام الطلاب لوسائل التواصل بأمانة ومسؤولية هنا تجنب نشر المعلومات بشكل مبالغ فيه. يتم تطوير ونشر العديد من التطبيقات بشكل يومي. أي من التطبيقات الجديدة التالية يجب ألا يستخدمها الطلاب؟ يوبو. وده اللي احنا كنا السؤال اللي عدينا من شويه اللي هو كان فيه بلندر واليوتيوب، وقلنا بلندر طبعا. خلاص زي ما احنا قلنا السؤال ثابت ولكن اجاباته ممكن تتغير يعني. اي من المصطلحات التاليه يشير الى نشاط ضار يتمثل في تهديد الطلاب والتحرش بهم على الانترنت عبر مواقع التواصل ضمن التنمر الالكتروني؟ اي من التالي يعد سببا في ممارسه التنمر الالكتروني؟ ايه السبب؟ ايذاء الاخرين يجعل المتنمر يشعر بقوه اكبر. اي مما يلي اسلوب من الاساليب التي يتم بها التنمر؟ الرسائل العدائيه المهينه. اي من الاجراءات التاليه تنصح الطالب اتخاذها لخطوه اولى من حظر المتنمر؟ يشكو احد الطلاب من تعرضه للتنمر الالكتروني، اي من الاجراءات التاليه سوف تتخذها لضمان الحفاظ على بيئه مدرسيه امنه؟ هنا إصدار دليل استرشادي لمكافحة التنمر. أي من العبارات التالية صحيح فيما يتعلق بالإعلانات التي تستهدف الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات؟ لا يمكنهم إدراك أن الإعلانات دي بتحاول الترويج عن شيء ما. أي من المواقع الإلكترونية تحتوي على مواد غير لائقة للطلاب؟ المواقع طبعا الإباحية. أي مما يلي هو التصرف الأمثل الذي يجب عليك اتخاذه عند التحدث إلى الطلاب عن المحتوى الإباحي عن الإنترنت؟ هنا إذا كان لدى الطلاب أسئلة فيجب أن يجيب عنها بإيجاز وبصراحة دون الخوض عن تفاصيل أكثر من اللازم، يعني يكون الأمور كده عامة عن المواقع الإباحية، لأن ممكن بعض الطلاب اللي بيستغربوا يعني إيه موقع إباحي يا مستر؟ طب يعني طب هو بيعرض إيه؟ طب إدينا مثال. فاهمين؟ فلازم يكون الكلام عام. أي مما يلي يعد مادة مزعجة وغير لائقة وغير مناسبة تماما للطلاب؟ المواد الإباحية. تشكو أحد الطالبات من أن طالبة أخرى تقوم بالإساءة إلى سمعتها من خلال كتابة تعليقات غير لائقة ومسيئة عنها على الإنترنت، ماذا يطلق هذا الفعل؟ وقلنا ده اسمه التحرش الجنسي على الإنترنت. إن إرسال المحتوى الذي يتضمن مواد إباحية عن بعض الطلاب يعد طريقة طبيعية للتفاعل مع بعضهم البعض. أي مما يلي يعد خطرا مرتبطا بإرسال صور إباحية؟ هنا يمكن مشاركة هذه الصور مع الآخرين دون موافقة الطالب. طبعا أخوانا إرسال المحتوى الذي تم عن بعض الطلاب يعد طريقة طبيعية للتفاعل مع بعضهم البعض. الكلام ده لا يخص الوطن العربي، يخص الدول الأوروبية. أصبح طبيعي إن هم بيرسلوا بعض صور إباحية لبعض، مش مشكلة. ولكن هنا المشكلة إن هو يشارك صوره دي بدون إذن، يعني المفروض إن هو يستأذن، أنا هنشر صورك الإباحية موافق؟ فبينشرها. طيب، عليك التحدث إلى الطلاب عن إرسال الرسائل غير اللائقة، ما هو أول سؤال سوف تقوم بطرحه لبدء المناقشة؟ من منكم قام بإرسال رسالة غير لائقة؟ يشكو أحد الطلاب من تلقي رسالة مزعجة وغير لائقة على الهاتف الخاص به من طالب آخر في الصف، ما الذي يجب عليك فعله في هذه الحالة؟ هنا مواجهة الطالب الذي أرسل الرسالة وإبلاغ والديه إذا لزم الأمر. طبقا لاحكام القانون يعتبر ارسال رسائل غير لائقه من قبل الطلاب الذين يقل اعمارهم عن 18 عام هو جريمه جنائيه. ان معرفه العوامل التي تدفع الى كذا كذا، اي مما يلي هو سمه مميزه للطالب الذي يمكن ان يقع ضحيه للظروف بسهوله كون هو طالب يتعرض للعنصريه او التمييز العرقي. يشير الى حاله يكون فيها بدون حمايه يمكن ان يتعرض للهجوم او الاذى هو دين الاستضعاف. لتجنب الوقوع لهجمات الرصائد الإلكتروني. تأمين معلومات تسجيل الدخول. أي من الاحتياطات التالية يجب على الطلاب اتخاذها للحماية من البرامج الضارة وبرامج الروبوتات؟ هنا تحديد برنامج مكافحة الفيروسات باستمرار. الاستماع الفعال هو الاستماع الذي يتم بالتعاطف والتواصل والتواجد مع الآخرين، أي مما يدل هو ميزة من ميزات الاستماع الفعال وبناء علاقات إيجابية مع الآخرين. اختر المصطلح المناسب هو القدرة على تحديد حل المشكلات التي يواجهها الطلاب عن طريق تطبيق مهارات مناسبة بشكل ممنهج من استراتيجية حل المشكلات. أي مما يلي يعد من الطرق المناسبة التي تساعد في بناء الطلاب ونتشجيعهم على مواصلة المحاولة. أي من العبارات التالية فيما يتعلق بالتقلبات المزاجية لدى الطلاب، من الإجهاد هو السبب الرئيسي للتقلبات المزاجية لدى الطلاب. يمكن أن تؤدي اضطرابات كذا كذا، أي مما يلي هو وسيلة جيدة للتعامل مع اضطرابات القلق لدى الطلاب، بناء إعطاء الطلاب المزيد من الفروض المنزلية لإبقائهم في انشغال ونشاط باستمرار. كل من يستخدم الإنترنت هو مواطن رقمي، أي مما يلي يجب على الطلاب القيام